وصوله إلى حد الإذكار. وأما الأوعية الغليظة التي تتخذ من الطين أو تتخذ من غير ذلك فإن الإذكار يحصل فيها دون أن يظهر على سطح الجلد على سطح الوعاء، فمنع منه لئلا يعني يحصل شرب المسكر الذي يصل إلى حد الإذكار والناس لا يعرفون أنه أذكر. لكن فيما بعد نسخ ذلك وجاء الترخيص في الانتباه في كل وعاء بشرط أن الناس لا يشربون مسكرا بعد أن يعني تقرر عندهم أمر الخمر وحرمتها. فكان في أول أمر يعني قد يحصل الإذكار وهم لا يعرفون، وبعد أن مضى مدة وعرفوا حرمة الخمر وأن ما وصل لحد الإذكار لا يجوز شربه وما لم يصل لحد الإذكار فإنه يجوز شربه، أبيح ذلك كما جاء في حديث وردة بن حصيب الذي فيه الناس والمنسوخ، وسيأتي عند المصنف. من الزمر المتخذ من الطين الفخار، يعني الفخار هم الطين لأنه بيصنع ما عليه في النار. قال حدثنا أحمد بن منيع عن ابن علية. أحمد بن منيع ثقة خلي أصحابه في الستة، وابن علية هو إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة خلي أصحابه في الستة. ويزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة خلي أصحابه في الستة. عن سليمان التيمي. سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن طاووس. طاووس بن كيسان أخرج أصحابه في الستة. عن عمر رضي الله عنهما. والحديث في أوله نهى، وهو يعني على اعتبار أن فيه همزة الثانية محذوفة، وقد جاء في بعض الروايات عند النسائي أنهى أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، يعني معناها أن يعني أن نهى فيه استفهام ولكن حذفت منها الهمزة، وكلمة نعم هو جواب عن استفهام. أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجري قال نعم، ثم يختم طاووس على يعني على أنه سمع ذلك. قال في الباب عن ابن أبي أوفى. ابن أبي أوفى ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرج أصحابه في الستة. وأبي سعيد وسويد. سويد بن مقرن أخرج له. قال المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وعائشة وابن الزبير. ابن الزبير عبد الله بن الزبير وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأخرج حديث أصحابه في الستة. وابن عباس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ابن عباس في حديث وهو عبد القيس المعروف المشهور الذي يعني انهم لما قدموا كانوا يعني سألوه يعني فأخبرهم يعني عن الأنواع من الأوعية الذي مر والذي سيأتي يعني مشتمل على حديث عبد القيس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زاذان يقول سألت ابن عمر رضي الله عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا، ونهى عن المزفة وهو المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وثمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائد بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى يعني هذا الحديث عن باب كراهية باب كراهية الانتباب في الحنتم والنقير والدباء والدباء. الدب هو القرع وهو الذي يعني يخرجون لبه ويبقى القشرة الخارجية ثم يجعلونه ييبس فيكون وعاء يتخذونه لللبن وللانتباب فيكون يصلب يعني لأنه استخرج لبه وبقي القشر

فقال ليس لنا أوعية، فقال فلا إذن، يعني لا بأس، يعني انتبهوا. قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني الخلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبي داود. عن أبي عاصم. أبو عاصم هو ضحاك المخلد النبيل، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن مرقد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن بريدة وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه بريدة بن حفيظ الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود الحفري. أبي داود الحفري هو عمرو بن سعد وهو ثقة له مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سفيان عن منصور. منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن جابر. قال السائل هل يقال أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الظروف كان اجتهادا لأنه قال بعد لا يحل شيئا ولا يحرم، فكأنه في البداية جعله من سد الذرائع؟ ولا شك هو من سد الذرائع، هو من سد الذرائع، لأنه يعني قد يفسد الإذكار، ولكن بعد ذلك استقر الأمر عندهم، وكانوا أول حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بتحريم الخمر، حديث عهد بتحريم الخمر، فيعني أبعدوا عن أي شيء قد يصل لحد الإذكار وهم لا يشعرون. وبعد ذلك بعد ما يعني مضى وقت ويعني عرفوا الذي يذكر والذي يذكر ومتى يذكر ومتى لا يذكر، عند ذلك زال هذا الشيء الذي منعوا من أجله، وقال إنه لا يحل ولا يحرم له الظرف، ولكن المقصود هو ما فيه، لكن الظرف له تأثير لا شك، لأن من الظروف ما يسرع له الإذكار ولا يشعر به، ومنها ما لا يسرع له الإذكار، وإذا حصل الإذكار فإنه يشعر به لتغير سطحه، كما يكون بالنسبة للأنبياء للأسقياء. هو يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا اجتهد لا يقر يعني إلا على حق، ويمكن أن يكون إنه يعني حصل يعني في أول أمر من أجل سد الذرائع وأنه أوحي إليه وبعد ذلك شريفة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانتباذ في الثقاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثقاء يوكأ في أعلاه له عزلاء، ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة. قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة أيضا. ومر أبو عيسى باب الانتباذ في الثقاء. الثقاء هو الذي يكون من الجلد من قربة، ويعني الانتباذ يعني يكون يوضع فيها الماء وينبذ معه شيء من التمر أو العنب أو الحسل من أجل يعني يكون حلوا. فهذا قال نبيذ، ولكن النبيذ ينقسم إلى قسمين، نبيذ لا يصل إلى حد الإذكار فهو حلال، ونبيذ يصل إلى حد الإذكار فيكون حراما. فنبيذ يصل إلى حد الإذكار فإنه يكون حراما. فأورد أبو عيسى حديث عائشة أنهم كان لهم ثقاء ينبذون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه غدوة فيشربه عشاء، وينبذون له عشاء فيشربه غدوة، يعني من ما يجلس إلا يوم أو ليلة، يعني فيعني يكون المدة قصيرة لا يصل فيها إلى. والمقصود من ذلك أن الماء يكون حلوا لهذا الذي ينبذونه فيه، بحيث يعني يتحلل ويتغير من طعم الماء إلى طعم الحلاوة، مثل حلاوة التمر أو حلاوة العسل أو حلاوة العنب والزبيب، حلاوة الزبيب. فكان ينبذون ولكن مدة وجيزة، غدوة يعني في أول الصباح فيشربه مساء يعني في آخر النهار، وكذلك ينبذونه عشاء فيشربه غدوة،